وعلى آله وصحبه ولا أما بعد. سورة الجاثية، هذه السورة سورة مكية، ومقصد هذه السورة آيات الله سبحانه وتعالى الكونية والشرعية وموقف الناس منها. كما لا يخفاكم، الله سبحانه وتعالى له نوعان من الآيات: آيات شرعية اللي هي القرآن وما فيه من آيات وسور، وهذه يعني فيها دلائل كثيرة وحجج عظيمة جدا، والآيات الكونية النوع الثاني الكونية، وهي خلق الله سبحانه وتعالى، هذا الكون الكتاب المفتوح الذي كل ما تأمله الإنسان ازداد يقينا بعظمة الله وقدرته وعلمه سبحانه وتعالى. لذلك الله تعالى أمر بالنظر في خلقه وفي مخلوقاته: فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. كل هذا الله تعالى يوجه الناس إلى مخلوقاته، وأيضا يأمرهم بالقرآن: أفلا يتدبرون القرآن، أفلا يتدبر القول يعني القرآن. فهذه الآيات سواء كانت الشرعية القرآن أو الآيات الكونية، الناس فيها مواقف، منهم من أخذ بها وتأثر بها واستقام متأثرا بهذه الآيات، ومنهم من أنكرها وردها ولم يبالي بها. فهذه السورة التي معنا سورة الجاثية حديث عن آيات الله الكونية والشرعية وموقف الناس منها، موقف الناس منها. من الأشياء التي تدل يعني على مقصد السورة كثرة تردد الكلمة، أحيانا يعني في كلمة واحدة تجد أن القرآن في سورة معينة يرددها كثيرا. مثل إيش يا جماعة؟ شنو السورة اللي فيها كلمة أو آية مرددة كثيرا؟ كثير. سورة إيش؟ الرحمن مثلا، أحسن، فيها كلمة إيش؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان. في سورة المرسلات إيش الكلمة المكررة كثيرا ما تكررت فيها؟ ويل يومئذ للمكذبين، ويل يومئذ، يمكن جت 10 مرات. لاحظوا هنا، لأن الحديث عن آيات الله الكونية والشرعية، أنا بقرأ لكم بس الوجه الأول سريعا، شوفوا الكلمة المكررة: حميم تنزيل كتاب من الله العزيز الحكيم، إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين، وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون، واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون، تلك آيات الله نتلو عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون، ويل لكل أفاك أثيم يسمعوا آيات الله تتلى عليه ثم يصروا مستكبرا كأن لم يسمعوا بشروا بعذاب أليم، وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزءا أولئك لهم عذاب مهين، من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله من أولياء ولهم عذاب عظيم، هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب رجز أليم، الله الذي سخر لكم البحر لتأكلوا الفلك لتجري الفلك فيه بأمره وتبتغوا من فضله لعلكم تشكرون، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إيش الكلمة؟ آيات، واضحة جدا، يعني تكرر تقريبا 9 مرات في هذا الوجه. هذا من إذا انتبهت للكلمة المكررة تعرف مقصد السورة، ستعرف أنها، لأن الله تعالى يكرر كلمة مقصودة حتى يتنبه لها القارئ وينتبه لموضوع السورة. جميل. إذا موضوع السورة هي آيات الله سواء كانت كونية أو شرعية وموقف الناس منها كما سيأتي إن شاء الله. نطلع هذه السورة حاميم، وهي ذكرنا لكم سابقا هذه من سور الحواميم، آخر سور الحواميم هي سورة قاف، ستأتينا إن شاء الله في درس قادم. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. طبعا تحدثنا كثيرا عن موضوع الحروف مقطعة ولا أريد أن يعني أكثر عليه. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم يعني هذا القرآن تنزيل من الله العزيز، الله تعالى نزل هذا الكتاب العزيز الحكيم. الله تعالى العزيز الحكيم من عزته ومن حكمته أنه نزل هذا القرآن. إن في السماوات والأرض لآيات، يعني ينبغي الإنسان أن يتأمل آيات السماوات والأرض. يعني مثلا من آيات السماوات مثلا نجومها، هذه آيات، حفظها من الشياطين، رفعها بغير عمد، كل هذه آيات، هذه السعة والاتساع الهائل المذهل. من آيات الأرض مثلا ما فيها من مخلوقات، حيوانات، نباتات، ما فيها من بحار وأنهار، أشجار، كل هذه يستطيع الإنسان يتأمل فيها ويجد فيها شيئا عظيما من المخلوقات، من آيات الله على قدرته وعظمته سبحانه وتعالى. إن في السماوات والأرض آيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات أيضا لقوم يوقنون. لو تأمل الإنسان في خلقه وما فيه من عجائب صنع الله سبحانه وتعالى أيضا لعرف عظيم نعمة الله عليه. يعني لو ذهبت عين الإنسان كيف سيكون؟ لو كان أصم من كيف يكون؟ لو أخلص الله لسانه، كيف؟ لو أنه جعل دقات قلبه بيده، قال له القلب هذا يضخ بس ترى أنت للضخة، ما في آلة مستقلة نايم قايم، هي تضخ بدون توقف، عمرك 80 سنة 70 سنة منذ أن تولد يعني ما تضخ، ما تتوقف أبدا، لا نوم ولا راحة ولا استراحة ولا تأخذ راحة. أي عضلة هذا إلا بقدرة الله، لو جعلها بيدك قال أنت اللي تضخ. تصور جماعة، أنت تضخ يدك قلبك بيدك، يعني لو سويتها كذا يضخ قلبك، وإذا توقفت عن هذا توقف قلبك، ما تقدر توقف أبدا طول حياتك بس سويها كذا بيدك عشان ما يموت قلبك. وإذا تبي تنام تقول زوجتك أم فلان أمسكي قلبي ضخي لي شوي لين وأنا إذا قمت بالنوم أمسك قلبي شوي أضخه معك. والله جاء مرطة، والله مرطة، لكن الله رحمه قال أبد مالك مالكم دخل، ونعصيه ترى إحنا قاعد نعصيها، ومع هذا يقول قلبك عندي أنا الذي أضخه لك وأجعله يتحرك وأجعله ينضب، ولا تشغل نفسك ولا يكون هم من همومك أبدا أن يكون قلبك كيف يضخ، ولا تفكر فيه إطلاقا، أنا سأجعله يضخ ويرسل لك الدم في كل جسم. وفي خلقكم وما يبث من دابة، يعني تأمل آيات الله سبحانه وتعالى لآيات لقوم يوقنون. واختلاف الليل والنهار، ما جعل الليل سرمدا ولا جعل النهار سرمدا، بل هذا الاختلاف الليل جعله سكنا والنهار جعله معاشا. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق اللي هو المطر فأحيا به الأرض بعد موتها، وتصريف الرياح مرة تجي شديدة مرة خفيفة مرة نعمة تسوق السفن تسوق البذور وتلقح النباتات، ومرة عذاب، تصريف الرياح الله تعالى يصرفها يجعلها تسوق مثلا أحيانا المطر والسحاب إلى مكان فتصريف الرياح هذا لوحده آية، كيف تكون مرة رحمة مرة عذاب مرة نقمة مرة نعمة. وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. تلك يعني هذه التي مرت آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته منه. يعني إذا هو لم يؤمن بعد ما رأى هذا الخلق الهائل وبعد ما سمع كتاب الله سبحانه وتعالى، يعني هذه الآية الأخيرة تلك آيات الله نتلوها، يعني إذن هو المقصود هنا إيش؟ آيات الله اللي هي القرآن. فإذا الله تعالى يقول للناس أعطيكم آيات الله تتلونها وأمركم بالنظر إلى آيات الله المخلوقة فبأي حديث بعد الله وآياته منه. يعني إذا هو لا يريد أن يتأثر لا بالقرآن المتلو والآيات المتلوة ولا بهذا الكون فبأي حديث بعد الله وآياته منه. ويل لكل أفاك أثيم، أفاك كثير الكذب، يجي القرآن يكذب به ويجي يشوف الدنيا هذه يقول لا أبدا ما هذه، شفت السماء هذه كلها ما لها خالق، يكذب، يعرف أنه لو قيل له هذه السيارة خرجت الحديد تجمع من الأرض الحالة وركب نفسه على بعض وطلعتنا سيارة، لعد هذا سفاهة وحمقا وجعل هذا سفيه اللي يقول الكلام هذا. طيب سيارة ما تقتنع أنها تصنع نفسها ثم تذهب وتقول الكون هذا كله مصنوع بنفسه وليس له صانع وليس له خالق. أي جنون هذا؟ أي عقل؟ فالله تعالى سماه أفاك، هذا الذي يدعي أن الخلق والكون ليس له إله، أفاك كذاب، يعرف أنه كذاب. والإفك أشد ما يكون الكذب. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه القرآن ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. بشر هذا الذي يعرض عن آيات الله بالعذاب الأليم لأنه أعرض متعمدا عن كلام الله وعن آيات الله العظيمة. وإذا علم من آياتنا شيئا، مو بس إذا سمع، إذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا، قام يستهزئ ويسخر. أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله من أولياء. لا فلوسه تغني عنه ولا الأولياء اللي اتخذهم من دون الله، يعني من غير الله سبحانه وتعالى. بعض الناس يعني يعبدوا صنما وبعضهم وليا وبعضهم يجعل نفسه آلهة من دون الله، فالله تعالى يقول كل ما دون الله من أولياء لا قيمة لها. ولا ما اتخذوا من دون الله من أولياء ولهم عذاب عظيم. هذا هدى، قرآن هدى. والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. والرجز العذاب. الله الذي سخر لكم البحر، رجع مرة ثانية الله تعالى يذكرنا بآياته. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك السفن فيه بأمره ولتبتغوا من فضله، يصيدون أسماك ويبيعونها ويفتحون تجارات، ولعلكم تشكرون. يعني هذا البحر من آياته أنه أصبح وسيلة للتنقل وأصبح وسيلة للرزق وأصبح اقتصاد بعض الدول يا أخوان تقوم على البحر، على الأسماك، وهم لا يفعلون في صيدها شيئا. يعني هم لا ينبتوا سمكا ولا يزرعوها، ولكن الله تعالى هو الذي ييسر خلقها وييسر وجودها ويبارك فيها، وبس هم يمسكونها ويقولون نبيع. طيب من الذي يسر لكم هذا؟ من الذي يسر لكم هذه الأسماك إلا الله سبحانه وتعالى. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. كل ما في السماوات والأرض سخر الله لكم. يعني الله تعالى جعل الإنسان كل ما في السماوات والأرض مبذول له، قال له اللي تبي، تبي تطير في السماء طير ما عندك مشكلة، تبي تغوص في البحار، تبي تمشي على الأرض، أنت مسخر لك السماوات والأرض. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إذا تفكر الإنسان بهذا عرف يعني عظمة الله سبحانه وتعالى وقدرته. يقول مؤلف مفاد الآيات: الكذب والإصرار على الذنب والكبر والاستهزاء بآيات الله صفات أهل الضلال، وقد توعد الله المتصف بها. مفاد الآيات: نعم الله على عباده كثيرة، ومنها تسخير ما في الكون لهم. النعم تقتضي من العباد شكر المعبود الذي منحهم. بهذا يكون انتهينا من ورد اليوم في تفسير الوجه الأول من سورة الجاثية، وإن شاء الله نكون غدا. صلى الله تعالى أن يشرح صدورنا وصدوركم وأن يجعلنا وإياكم من المعتبرين بآيات الله. وآخر دعوانا الحمد لله.